موقوفا يعني من قول ابن عباس، عندما يقال هذا القول قول موقوف يعني قول صحابي، قول صحابي، وإذا يقال مرفوع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اصطلاحات عند علماء الحديث، إذا قال هذا موقوف يعني قول صحابي، وإذا قال مرفوع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال مقطوع يعني قول تابعي ومن دونه. إلى يومنا هذا حد من العلماء قال قول يسمى مقطوع، قول تابعي، قول إمام من أئمة الإسلام يسمى مقطوع. هذا فقط اصطلاح، اصطلاح فقط للتفريق بين قول الصحابي وغيره وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وقول الصحابي موقوف، وقول التابعي ومن دونه إلى يوم هذا مقطوع، مقطوع.